بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة من يوم الخميس 22 من شهر محرم 1429 للهجرة، يوافقه اليوم الأخير من شهر جانفي، وهو اليوم 31 من العام السابع بعد 2000 من ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. يتفضل أمامنا 2008. نعم، يتقدم أمامنا أخونا الفاضل بكرة حمودة في درس بعنوان من هو الله؟ من هو الله؟ وأظن أن جميعنا يعني جميعنا يجب أن يعرف من هو الله الذي يعبده حق عبادته، فلا يمكن أن تعبد من لا تعرف، فيجب أن تعرف من هو الله. ونسأل الله تعالى أن يوفق الأستاذ ويفيدنا ونستفيد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلنعقد النية كي نستفيد من الدرس حتى يثبت أجرنا عند الله تعالى إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وسلم على جميع الأنبياء والملائكة والرحمة والصالحين عليهم الصلاة والسلام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إن جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا نوينا أن نتعلم ينفي الجهل عن أنفسنا وننفع غيرنا، ننال رضاك. صلى الله وسلم وبارك على حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربي رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. حقيقة يعني أريد أن الموضوع بسي يعني ماذا تسوي ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله الموضوع خطي يتسوي تسوي حد عظيم ماشي تغي الدمار المقدم خطي يعني يلا حقيقة قل حد الشيء والشيء سبقنا نطلب ربي سبحانه وتعالى يوفق إن شاء الله نجتهد بس. ربي سبحانه وتعالى قال لنا يعني نجور ان شاء الله نحاول ادنى اسم عن سيرة ربي سبحانه وتعالى من خلال القران، لخاطر القران يعني دين المرجع هو رب الله سبحانه وتعالى، يعني السيسه الدبي الدبي من هو الله سبحانه وتعالى، يعني لا شكل المرجع لا شكل الدب هذه نجماني نضرب يعني نشرب بدمانايو اي عرف ربي سبحانه وتعالى دمانايو خلف القران يعني تكلا صابه مزوان. وذلك من خلال قصة سيدنا موسى، يعني السوء خدش ربي سبحانه وتعالى السوء كان يعني نظلم نفس القرآن، أن في قريب القرآن كله هو يتكلم على الله سبحانه وتعالى ما يتعرفش ربي سبحانه وتعالى. الخيرة دي قلنا مجزدة بالظن يعني أني جرسين قصة سيدنا موسى عليه السلام. ربي سبحانه وتعالى قال نق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم أتنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. العرف الآية 103 سيد ربي سبحانه وتعالى في الليل الشوالا سيدنا موسى لأن وزنخت في الليل بفرعون يعني وزنخت الفرعون ما نطرح السؤال من هو فرعون من هو فرعون إلا أن يزنخت ربي سبحانه وتعالى سيدنا موسى ديما نقيم القرآن يجاوب ربي سبحانه وتعالى يعني لا يشكل حد شي يجاوب أشوش من هو فرعون خلف ربي سبحانه وتعالى في الجو مقع يعني إمارة كدش كل حدين مني مش غام منو تفرعون سنين ودي أنرجف زربي خاطر ميبي ربي سبحانه وتعالى خلقتي من ديش قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض شيء التعريف اللي يبدأ إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فرعون دمنايو إن فرعون على في الأرض يولي يعني إلى ما شنت مرت يولي شغل يجي حدا شيء شغل في ذا مشنا نحدي كنت تجيون شغل توليد أمرت ملايو نبي سبحانه وتعالى إن فرعون على في الأرض بدد العلو يعني بدد من ميزة هذا العلو وجعل أهلها شيعة بد ظلم الدم يعني أهل هذه الأرض اللي تغي حكمت نخت اللي بد ظلمتهم بتجي كيف تسيسن تستضعف طائفة منهم أدب كيف تسيسن بني إسرائيل يستضعفهم ليستضعفوا ثبتة يعني أدب كيف يجين حتى شيء يستضعف قال مثلا يشتت الفلقة يتنفس فلقة تفرى المشكلة جاك فلقة الزفش يذبحوا أبناءهم لأن ريحة ود وحدي مع الليتو يذبحوا أبناءهم ربي سبحانه وتعالى يشاور يعني كنت كحد بلا يحكي بلا كسني إكزاجيري شغل ترني دادة ريش تستوني يعني فرعون يتو يغرس يبرز بالظلم خاطي يغرس يزي عليك يغرس يبرز بالظلم يعني ماجينات يعني أدن خيل الجبار الطغيان التغديس يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ما ربتا يحتاج فرعون يحتاج إلى حد مش قرن دشت تذكر أبدي الشوف خطي سوية تجادس ربي سبحانه وتعالى رحيم أبدي يجي مختنية تياوي يعني تعاقب مختنية لش مش الفرص أشني ربي سبحانه وتعالى موسى وقال موسى يعني ذا ما مشيت شدنا موسى لا يزال شي فرعون يجي انت يا ربي قال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين إزايس إن الشيء اللي غد الرسول من رب العالمين كان هم من قصته كان السيس منه ربي سبحانه وتعالى يعني من خلال هذه القصة قصة سيدنا موسى أن السند منه ربي سبحانه وتعالى ليش إني رسول من رب العالمين ليش ما رفعون فرعون دليل يرجي بما ربي بالدليل لا يتعرنق قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري ناس السنة يجين ربي خلافكم أو دول السنة شغلين بتي يعني بتلخ السنة من غاهم صح ساعة تسد دول السنة والسنة يجين ربي خلافكم خالد يعني يجين حد يغرس بورس يتغاموني يفرق يسمس جرمي الدن هذه شغلة دي مباشي ناو دول السنة يجين ربي خلافكم يعني دول السنة يجين طغيان فليت بلا بتديني زرت نزعت فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى رب سبحانه قال يقال في آية أخرى فسبح باسم ربك الأعلى يا ربي مس ربي الأعلى يبيس بس ربي سبحانه الأعلى حشر فنادى يجرد على غشي يفقى فنادى فقال أنا ربكم الأعلى يمر ربي سبحانه وتعالى أسيزن إنش فرعون سبحانه فرعون لا يحتاج يجين حدا تذكر ربي سبحانه وتعالى إذا يحتاج دي السنان وضربي خاطر مدام يوضيانش يعني يجرأ دي السرسيمات لضاس نربي هذا يشقى دي جروم يدنا لسقى عظيثن وشي يشن بلي نشيد ربينه وما جعلوك ربكم الأعلى يعني هون اللي يحتاج يعني السنان وضربي يعني ربي سبحانه وتعالى حكيم إذا ويانا الداني يعني في القصة ويانا الضبطوب يعني تخلي الجن طبيانا جنقع يعني هون اللي يحتاج دي السنان ربي سبحانه وتعالى فهبانو كان شنين يعني قاع عمارو ليش على ذلك قاع يجي حد بين لازم نشتمرت اللي يحتاج يشتم ربي سبحانه على الملايين فأتياه سيد ربي سبحانه شيني فأتياه فقولا إن رسول ربك أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى شادي إيش نسيني يوصف يوصف يعني ربي سبحانه يوصف سيدنا موسى أحسس وصيني بلينو سد شيء نسلشين أنه يزد الرسل من الله كين توجد بني إسرائيل تعذبتن عبد ربي ما رشوش السلام سحمان والسلام السلام يوش يتبع الهدى يعني وش يتبع هذه الهداية أشتوش السلام يعني لا قالش في نفس الوقت بلو تبع الهداية وشتوش السلام يعني وش تشخ السلام يعني تشتيجي تشتيجي ربي سبحانه وتعالى يعني ما رضي ترح السؤال فرعون هذا ما يتبعني نشد ربي نوم نشد ربي لشي قل ربي خلاف ما علمت لكم من إله غيري تقول السنة يمر ربي خلافكم أطرح سؤال في سورة طه قال فمن ربكما يا موسى فمن ربكما يا موسى لأن ربكما خشي لما عاش هارون سيدنا هارون عليه السلام قال فمن ربكما يا موسى شنو بدا يعني دود البيت الموضوع عنده يعني مش قند اللب الموضوع قريب من شي علماء إذا عرفت الأمر فسوف تتفنن في تطبيق الأمر. إذا تعرفت إلى الأمر فسوف تتفنن في تطبيق الأمر. من الأمر؟ الله سبحانه وتعالى ديت شهر الأوامر يشيك سبحان الله ميتبت تشد اسمر وستشد منوية يومات هذه بكم أمر نويت أبي ديسيس يعني هذه الوقت أنت عشد ديسيس حوالي يعني مليار وأزيد من ذلك من المسلمين من المؤمنين أنت عشان تنشتمر صحبيت العز من أسماء الله سبحانه وتعالى عزيز شنش ربي العزيز يا هاك مخاطي توج ما عاد يقين حد يخسيك العزيز يخسيك الحد اسم السعزيز ما يعبد يقين اسم السعزيز اللي عاش جدلة اللي عاش مدلولة ايو يتوى تشيرك تمخ اللي عاش مدلولة نشتمار مضيت قال ياك يعني السر التشنب اللي اغلبية المسلمين محتاجين تشنب تمعنى العزيز اذا محتاجين نشنب تمعنى العزيز هي مش كتتجن العزيز خاطر امبوسيبل تبدي حد عزيز تفرش من دين ادلاء عشان ادلاء يمكن حد مثلا مثلا القائد قائد القوات مثلا البحريه نصبه ثموني شنيوني ديك يعني فور يعني صح يمكن يصدم حتى الجنود شتفت كاع ذو الخيف هنا معطفهم كاع هذه مكسر توري علاش ليش تناقض جا القائد دين الجور علاش ليش تناقض يعني يا اما اثنين قائد تخرب علاش تسيس ونيت يعني عرف سيد سنين ودي الشرع ودي ريفا ما تجي ونيت تسمح لي تبان ديك الفياس باغي تطلع تما خاطر وني جسم هذا رجل الجيش اي من تم الجيش صح في حالك كيفاش سبحانه وتعالى يعني ولا مثلا صعداني ونتج ما نسيوش ربي سبحانه وتعالى يعني انت من العمر من شنو وني قال بين قوسين برك دول الموضوع لنا يعني قصه سيدنا موسى قال فمن ربكما يا موسى يطرح سؤال فرعون حتى سيدنا موسى باش يجاوب دوحني. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى نشد الجواب يجد فرعون يبد يعني يقول الجنس خطري فهمت يعني يشكر من ضطايا بسم على الجواب أتوفن دوحني قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى بالن وني لن يوشو كل شيء واني تخلق ومن بعد يهدات وني لن يوشو كل شيء واني تخلق تفعده وحدي ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه يوشو كل شيء واني تخلق وشن ربنا الذي خلق خلاص يتوني مفروغة ربي صعدا يخلق دياء يعني وش الشيء وجدت الخلق الناس باللي يوشو كل شيء واني تخلق إزواج ديالك باللي ربي صعدا عد منايو وني لن يوشو كل شيء واني تخلق ثم هذا قد يهدث بس يوشف يوشف جائب سيونس الخصائص يعني خلق ضرب بس هذا اللي خلق جنش رايك يسوش جائب الخصائص ومن بعد تهدى أتهدى أنا يمكن أن نستعمل ذلك المصطلح بشي تشوف لوحدي استخدمت حبلة فورماتيك عند لوجيسيال ثلاث كانت لوجيسيال لوجيسيال يعني بالبرنامج تستخدم مش من الميكرو تشير الشركات تشير السيون تشير الشيء من محن وطلق هذا الشيء نوشي ديك اللوجيسيال تشير خصيص المطابير يجلي بسيون مش كعد الحساب يجل ربي سبحانه وتعالى يعني مثال ربي سبحانه وتعالى قاعد يلقي المخلوق يجلس لوجيسيال يعاش السيس يعني بتا يجلس سيدنا موسى اذن فرعون الى مخلوقات الله ما يجينش ماشي يعني ماشي قال ديطايام ديطايا تشد نبي امثله ليش فرعون تشد التفاح مور مدام فرعون الى مش عند الملك لا يبغى كلشي الحوض التفاح عليك على غير كلشي على غير جاي تشد كلشي جات في حبه التفاحه كترقد وحدي هذا يفكر يعني على حسب جواب سيدنا موسى قال ما انا واش ناس ما كوبني التفاح الى حبه التفاح انت كففتني ياك مغمضين لي نص السيستم اللي ماشي التفاح تمريو خرجني من نار ربكم الاعلى يشاور فرعون التفاحه علاش هذه بيت هذه بيت التفاح الشمس ما انا واش ناس يقولني التفاح بحجم تود لحبه التفاح بالرحمه ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا حتى تنتفح يخلق ربي سبحانه وتعالى وشاش كلش الجورة تخدم يعني لازم ماشي يخسر ربي سبحانه وتعالى وفقنا اين يخسر ربي شادير له فرعون ياك يجي يمشي ويدير شادير فرعون يدير موش على القصرص يدير ربي موش انا ما ديك عقلو موش القصرص هذا فكره وين سيدنا موسى ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا انا واش نشرك بموش السسم من طحش وقت الشجره تقدا ما نولجي نفسي من السيستم اللي ملايو الله سبحانه وتعالى يخير اش انطلقوا بني واش تشاورتوني الفيتون البنطاغون تشاورنا باش نخدموش اش اصبح حتى اللي يخدموش باش يصلحوا بني لحد بلد لحد تمشينا تلميذ جراشم اش كان ربي سبحانه وتعالى تشيل ميت البلد عند تلميذ تمشينا تصحح البلد صح كلشي عمري عمرك تصير لحد بلد صح اتزك الشرط تتعجن يجي ربي حاكم يجي ستيرمي تنبنى يجي تزل قطر يهشيش انت استجام الدفاع ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا بعد ما يتوش الجور صعب مش يعرف فصر به الرجل مخلوقاته نصح روح رجل روح اشتغل دسني ميد نشد ربيه روح دول روح ذي ريفة روح حبة القارص انا وشي ناس عمر الى حبة القارص بحبك القرش تعشر تنج شوربة ربي سبحانه على حكيم ونرجع بأن يجي حد يتطشين القرش يتطشين القرش ليش ربي سبحانه الثلم يعني راحل عشان جدارش كتفنب يعني شني شوربة طشين يعني تجي تسمى قلنا الكبار ما قيش عشان أود القرصة يعني بكت أسلم الجو يعني ربي مش راحل بطمع ما نوشي نسان قرص يتنيد يا قرش ما نيو يمكن يجي نوشي يجنو فلاح أفلح انت يتجاهت ليش هذه الوحدة ظنم استشربت اسم شجرة القرصة بصحر تشينا يعني دي وقت الحبة القرصة عبت عشر دي تشينا مازن شربة هذي يمكن مخابة دوت يعني يشغل ربي سبحانه وتعالى كود يخسر في الخاصية ولا شي قاعدة تسحبس من اول شي ناس يتفيوت اجرت ولد جرسي سمار ملايير السنين العلماء علم فلك لكن متحارن يعني يمني حاجة بوكام لكي روثان طاقة الشمسية لا يعني انت شو ما يطاقة الشمسية ايش السلالي صوص قلني قلت يويل ايش حاشن سعد الفيوتة لكن تقول تدش قلت يويل ايش حاشن سعد الفيوتة يعني اكتشاف طاقة ملايير السنين اللي تحرك وتقضي كل يوم التالي خلع البيت قارمي مرمز وقت تخدم الجنو شير بلا اجبان كاب تخدم ايه خاش ساعة تترق مامو تزوها شغل تولو اموني تقضي يعني تولو اموني انا خلاص تزوها انت لا تصد ماريكان انت ما رد تريد ماريكان لا توقع غير مغزل تريد ماريكان اجبان كاب تخدم اش جاء احباس بمقدر اشو ده لترونت جانفي 2008 لترونت جانفي 2009 في نفس التوقيت بالضبط تسعة التالي تفوت في نفس التوقيت موسني في نفس التوقيت أغلب الغروب كيف كيف شي بابا مغادم عين تفوتني سيدنا نوح عين تفوتني سيدنا موسى عين تفوتني آخر إنسان قم سجدوني عين تفوتني ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا لهذا يتبتا يتفوت يسنش اسم مرة ساعة تخدم ديس أتجور ديس عين تودي هذا يتبتا يعني لوجيتيا يتبتا أتجوري مارو والكوكي يتبدي قاع أنا شنو في أمر ربي يسوي شنو أمر ربي سبحانه وتعالى أسيني قال لي الصغر ما خلاص يا تقدر خدمتنا معنا بزويد تغاول تفاوز ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه أما هذا تفاوز إذ مخلوقات الله يا إيشي مخلوقات الله غير خصائص خصائص تفوت بتا حرك أذن بأدى رجل في العالم بدوني يقول لي ربي سبحانه وتعالى أسيني شتي تفوت رأس دندي صادي زمت حرك أتهمش خاطر ميمي لبي جيت وتستعرف تفوت عشان تفوت مع سيدنا إبراهيم ربي سبحانه وتعالى أنت خلق تديك شخص خصائص تفوت مع سيدنا إبراهيم إليه يزبد داني مع العبدو بد ناش ربي قدرته أدي وبتجني طوني الشيط شكال يتفاصي تفوت قادر صحو اللي ويتجني غرد السرور سيدنا إبراهيم لو جي قادر قادر صحو السرور قادر دي مسحت نقاع دي تسمع يعني إذا تكون يمي تشد ربي سبحانه وتعالى هذه تسمع دي الغيثم دخل مكش سيدنا إبراهيم يدر قادر ياك شحلاش ربي سبحانه يخشين الشيش القوتش يخشين الشيش نتد منايو كت نعرف الشيش عصي الله يتفاوت يعني متفاوت يقول شحال شحال سمانة 15 يوم يور اي تخسم لواحد بشان يتخسم اطلب عن سيدنا ابراهيم وقلنا يا نار قلنا يا نار كوني بردا وسلم على ابراهيم ايش كل لنا ربي قلنا يا نار كوني بردا السوسم وش تصحي ديال تصحي ميدك مشى جنومودي ينا تشم جنومودي يوونا قرقع بالكم تشتي ماروشين كاع كي دير لي ديما تجدش ديما تقول اللي خلاص ما خاصش يتنى تفوت بزوا علاش ما تفوت يا خلاص قلنا يا نار كوني بردا كل اللي يضرب بشفعه على هذا علاش غلط تفوت تدوي تصمم تفوت تشعل تفوت الصيف اللي ما تيجي كي ما تجري الشنيرة صحاب الشركة كي ما تجري تقول لي البيت ناوي صغار ما هل تفوت تتصل جاي والله خاطر بردا علاش روح عليكم رديني وسلاما كم الناس وسلاما ياك يعني سينا بردا البردني ماشي دي عاد دي عاد سلام انا كل يوم نربي صحاب الله بردا ياك عشان ابراهيم اللي يتوهلك فعلا يتوهلك تفوت ياك يتوهلك سموضي خاطر سينا ابراهيم اللي يزويس خاطر بيدي النحل على ابراهيم ليش كل يوم يزقني معاش وقتنا اللي يحرق تفوت غيش ابراهيم برك غيش ابراهيم تبدل برك وقتنا تلحق انا تبرد فيني فاني كنحرك من الدنيا على ابراهيم ترقم ربي سبحانه وتعالى من يوم سيدنا موسى ليس المدرسي فرعون قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا ماذا الزفر عندي قلشه بلا لاحظت يعني الشيطان هيك ماشي يخدم اتوحد من ربي اشتر دي قل حتى شتيني انا ودي الشيطان شيطان قضيت بتا شيطان ليت بتا الشيطان بتا تجي شتيني افني صح عيني بكلي منشي هي تجدد انه منشي فرعون يلت معيش نش معيش ابن موسى قال فما بال القرون الاولى هي مزوري قبع المنشي يعني والسين الحقيقة في بتا ابن موسى شجو قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وبعد لحظة أسيد ول خاطر فرعون ياك بديت يخسر ول خسر ول في الموضوع يخسر شيء في البوم هاي يخسر نقطة بلا قال بتاع هاي الجدنا منشي هاي القرون الأولى هاي نقبل ياك نشي مشي يكون حنسن سيدنا موسى يعود يخسر فرعون يخسر ول سيدنا موسى تير لاحظ ما شتير الذي جعل لكم الأرض لهذا يقول زي ما يتعرف من ربي سبحانه وتعالى لاحظ ما المخلوقات ربي مش عارف شو صرديه يعني من المخلوقات الله تعرف على الخالق الذي جعل لكم الأرض لهذا هذا من معانيها يعني نشنشن المهد المهد عند نشنشن نطلب الجن يعني سير نطلب الجن سير نطلب الجن مش يتعادى توت بس سير كونفورم بوحدين غافيدري يعني تسوز دمية كبيرة بجيوضة هذا تربط مش يتعادى سير تعالى بيقل شيء صح ذا وحدين قال ما غادي يجعل لكم الأرض مهادا يعني تقول لك نعم ثلاثة عجد أمرت لي مهادا تربي سبحانه وتعالى باش كان عجد نش التبنيد التمنجز نجس قدم نجس التغارب قلت له غلانا تعود الولد بصح علاش بلاد ما خايف فقير يدي نعمته يعني هو بعد شيء لو شيني والسنة ولدي باين شي نورمال ربي سبحانه وتعالى هذا حكيم هذه تجيك نشرة تجي ولدي ساعة ساعة برك غادي ديما باش كتسجد نبدل معناش النعمة نمرت بكح عين بدت توت عين تنزلت عشان يتمر جاك روح الجيت نسي روح العديب السي ماشي قارن اتفقنش النعمة ولا انت عشان ديش العدي يعبد نجد دولا التشتامر تترجي جياك كل شيء يحبس كوميرس دي يحبس يعول حدا دي من شيء الوقت نري من شيء اشرغوا لي بيقون نسمسنوم ليش التخت اشرغوا لي يقول نشاء تدخل 16 ويقول نسوى تدخل 16 ولا واش السين دا تشبدا ودي غدا نشقيا من الليل نغا حق الشفه تمشي دا الصح شنو والله تنجمو نشافك صورت غدا توت الديبد لا اله الا الله واحد ربي غدا توت جوج الديبد رفاهي غطس يعني شوف تنجم تشبدا تقوم تجي تضرب غطس شنو والو خويا وي جوج نطمولي وين شادي مرة تجاجت لي نظام الفيديو دعوة ترجيجية مين ربي سبحانه وتعالى يتوج زوجت ميمي عموني شخص العباد حشاء عيني عقد غير مني حشاء يتفكر ما قدر جنوب ديكر قال سيدنا موسى قال سيدنا فرعون الذي جعل لكم الأرض مهادا يا ربي سبحانه وتعالى زلزلت باش كان أمس شعر نعمته كد نفق شرش وسلككم فيها سبولا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى وأنزلنا من السماء ماء وأنزل فضل وأنزل من السماء ماء يعني ربي سبحانه وتعالى يشرب أمانش جوان لا يتسول دماء فرعون يسول الناس من أود ربي أرش ربي ونشرب أمانش جوان ما يمكن حدا شيء ينشي المنظر دماء تجني وتشير بدل العلاقة جر ربي سبحانه وتعالى تجني وتشير يعني بدل العلاقة جرسن أتبدي أتبدي ما أضطر أحد الأشياء يعني بيني شخص تسمد النعمة ما خصت فقط نعمة جاك يعني عمر بسي يعني شغل كنت بربسي يعني ولد ضحسي سام من قبل تجيب تشد خدمة سماياك قال خلاص ببارات بيور صلبني الجور ده شها ريح بسي جديكر قال تجني وتلات شهر إيش مارو يعني أنا ريح بسي مع تجني وتبتريت واحد مربي إيش مخيل مثلا مربي سمعتها إيش وطد لي رجل هذي بيش بتيجي لي رجل فطن ضد الخطر تيجي وجنا أبي خمك الشيء ده كنت تموت لي الله بتصدني قال لي رجل فطن ضمو الشيطان تيجي خطر تيجي ضموني أنا في الغرب صاح يجلون الصحة تقيم الصحة ما ويتخيم دولة صحيح صح تيدا من بيني أتريد الشعر بالنعمة ربي سبحانه هاي بقال أحد قوة بشيشيني روح روح رب لي نور حكر مروح روح خلب بطل نور مغيب لعقاد بيت قوة مروت تقلب تضمو بجوز وخطر تضمو تضم ويتخيم دولة حد يدرداش ودي حكيم خايد مثلا تجني وتقطب كله لستة برشان برشان ناج سمو راد زوان وتتلك كروسة تسوق التوع قارة ذاك سيدو منطر فيه وين يتحكموني وبعد ربي يخطر بك هذا برشا كلشي باحية هذا زلمة الإسلامي حكيم ربي نخافي التزكو أخت جيت شوطة في الترونسبور أسي جا كلو الترونسبور أمان خصماني أمانو يعني كون ظل العلم أشي ميت تفنش بحر يعني تبخر عملي التبخر مع دي الشحاب مع دي الضغط الجوي دي شعني نفسي وراموني إلا تشمت نتوت بيت لا تشمت يطلب حبيت لا ربي سبحانه وتعالى رحمة منهم كلش قاعد تجني في الشام هناك شي ربي روح سوت البحر كان غير مغص 70% تمر البحر بصح وين نسمع علاش عاد تفوت باش ينفع من البحر ربي سبحانه وتعالى رحيم روح عند صور ربي سبحانه وتعالى شي بغير ما حسيت جلي رزير صامور بلاد ما يتجر رزير في مبتا رزير في سمشي جيم نوزر ربي سبحانه وتعالى رزير في سمي جدي واحد مربي ويجي قال وزر تحفرتي رشت أشفق نعمل من التغال جير جديد وضغار ليش مش يجي سبغة من شطان الرجل في دمية يعني تشم ربي سبحانه وتعالى من مخلوقاته ما تعرف عليه من مخلوقاته تعرف على الخالق من مخلوقاته ما تعرف على الخالق يعني وني دي قلنا موج أما سلقورا المشينا سين حزب لغرما أما سلقورا كل آية يعني اي موضوع تسول سيش هذه ربي سبحانه وتعالى تبي تسيس من ربي سبحانه وتعالى تحت صفعة يا ايها الناس اعبدوا ربكم مريو انت شنو السمريو يا كيف نعبد اعبدوا ربكم اطرح السؤال مريو الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تبقون حتم جاوبوا ايش ديها اعبدوا ربكم أطرح نشي السؤال خاش ربي سبحانه وتعالى يستنى حداش قال ما ناوش نجرب باش نعبد الذي خلقكم واللي خلقهم السو مش خاطر نجي نجي نريح دابا مش ديك المعجز تاع يعني ديك المعجز تاع باش نربيها كنا تمشي خاطر خلق لي انسان ياك داو في الله يعني ذلك رغب الشاء الغيرو ونقدي دخون ربي العلماء شرق انتحارنا يعني بنادم وفي انفسكم افلا تبصرون يعني دا مكم غير يعني دا الدون فوق في الجني وتلفي وتنفوس ونريح الشيء العمر ما برك ناش بنادم حقيقة يعني مش قام الأوريجينالز عند من ماء مهين من من من من مني المني اللي ملاقى مع البويض تتنضط يقع تحجراش تتكون النطفة وتتكون النطفة يعني أصل ما نشين بتنتو من ماء من مني ده بس قص مارو يا كدير إذا مثلا بس أنا ضيق ده المجرى خد واحدة توتوري نشين أصل نشير أصلك أقول ده مش قانون ده قد عقل مثلا كنا سمارو كدير إذا بس أنا ضيق ده المجرى طبعا ضم رب سبحانه وتعالى أدي خد السيج بنا أدي شوف السيج بنا أدي خلق السيج بنا العلماء قارن خالية الخلايا يعني أغلب الخلايا مش نصحت النظر خلايا الجرد ما شنو صحت الله ليش اصغر خليه تنتفد يعني خلايا تنتفد تعود يعني ربي سبحانه وتعالى تعود حياه يعني هي التجديد اش كتخدمت اصغر عمر لخليه ش 42 ساعه 42 ساعه التمر واكبر خليه تعاش لجنق شات 5 سنين يعني كل 5 سنين تدجي كل خمس سنين ياكل الجديد كاع الخلايا كاع تجديدين راه قلت ربي سبحانه وتعالى بدي تجا ايش الخلايا كتبرك الجنة يعني الخلايا مش خلايا جزئي من الجنة جيت متاتلت للدمج خلايا المخ مذاكرت اما السؤال ميمي خطر حاكم بديخ القلب لاش كنت من خلايا المخ ياك عاد مثلا كل خمس سنين اتعود ميموار تجديد شغل تفيد لا ميموار تعود لا ميموار تجديد كل خمس سنين ياك اذا نصد الجرون مثلا لو تولت شي نوني دميت توني بعيلتي وني دميت وني دخالي شتيش دعشرة فلانية شتيش انت كذا انا عوض اصير ودخل ندول سنة الاولى ابتدائي ونتصد يعني سنة اولى قاع خاص شهر سنة الاولى شنين لو تفرد بتقيم ديما دورك ديما اليفون او نتمدد رقبت ربي حاكم ربي سبحانه وتعالى تولت حاكم يجي تدخل خلايا من المخ خبرك البنت ومشيت حتى لدمت مي ما تحش تحتاجات انت ليس مش قال لا غير الغمار و جم هايل يعني مش المعلومات ما تجيش ما مشي واحد ديما ربي سبحانه وتعالى يترينا باش كتمشي الدمانه ولا المخلوقات الذي جعل لكم الارض فراشا حتى ما يجيني شي مدبا راح تخرب تنوع انا اللي يعني واش شي مثلا بصح 100 سنين اللي طامور تدير مارو تفلسف ماشي الا واش يبغي يشغل ديال الفلسف يعني حاشين بالطرب باش واحد ما يتعاود ليا تو شغل لا نجبت نمشي ندخل واذا المثل الاعلى شغل العدي يعني فهمت الفلسفه هذا النطق ان شاء الله نص حتى هو تروح ريحت مع اني عم ربي سبحانه وتعالى تخدم طريقته حشي من الشفاء حشي مراحي ولا النوم تسلم ربي سبحانه وتعالى المرايا تسجد العظم في ربي سبحانه وتعالى المرايا الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ضد بالشاء ربي سبحانه وتعالى بيدي المخلوق بلا من مخلوقاته ضد جد ديك المخلوق من مخلوقات الله ضد جد مارو ديك المخلوق ايت تدفن غير باش ديك المخلوق بلا من مخلوقات الله ضد جد بالشاء اللي عرف اللي عرف من ضد جد بالشاء قال انه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ما تبعداش روينين ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمر واحد وحده توت يولج ليله النهار ليس سواد زجد ضرب الشياك يولج النهار في الليل وسخر الشمس يساوي ستيوت والقمر تجري كل يجري لاجل مسمى قالت جورن للاجل مسمى يعني لوقت معلوم وعلى دين ذلكم ذلكم يبتها ذلكم يبتها تقول يعني ذكرت القبل يضج تغب الشاء تفيوت تجيري ذلكم ذلكم الله ربكم يعني ان بتي قرار مخصة تسلم ربي سبحانه على المنايو شايد الشاء ذلكم عندو تجير شايد عندو تسلم ربي سبحانه على المنايو يعني ليه قلنا موجبة تنقل ربي سبحانه خالها مخصيص يعني دي بلي قل عدين وشيد بليس القرآن قال مرقبه مثلا تزيري مرقبه ضج مرقبه قشه القيمه قال كل تاصيل حرام وقديش حرام وقديش حرام يعني ماشي انتم مع تشوف مثلا ماشي انتم عواما كل عدد مثلا نم وكل عدد نم قال ايش القران الا دليل يعني ضيق بالشاء ربي قرانا انا افكر ليتو قل لو جعل الله عليكم الليل سرمدا نم للبشاك قل رايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا لا يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بذياء فلا تسمعون لا ترب انت اسم ماذا نغم موجز انت اسم ماذا نغم إذا وسشيني هم انشد فلسفة غموني انت تاريخ انت بختجي وتخاصة دي جورة انت اتشا شاموني انت اسم ماذا شام لا تبدنا موجز من الليل إنا نغم انهش انهش اكو عبد جد ديما ولا رأيتم اكو ترقم يعني تسلم عبد غيرهم قلعهم رأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه اكو عاد غيرهم ضد جد سرمد يعني مواصل غير منقطع الى يوم القيامه من اله غير الله لو خلف ربي سبحانه وتعالى ياتيكم بضياء اليوم يوم سن ضياء افلا تسمعون وليت سلمنا يعني نموذج لحد بيت ضد جد ياك دمار ماشي لا يجر لا يجر يوم القيامه تبدل تصب جد غير بالشر بشر جد يا ربي كودي على ربي ضد ديما سرمدا الى يوم القيامه انا وربي خلاف نشي ديو يوم سيدخل بالشتعش مديس فتولت من خيال الجد ديما خاصني نبجي له اش تيوس اقصد لك الرونديفو مع الطبيبية كاشي من 8 اقصد من 8 8 رغب الشهر 8 رغب اش تزوى 8 رغب الشهر تجد زوى ساعة يدخل ديها هذيك راجل تخند رونديفو مع يدي الميكانيسيان هذي جاي مار ولا غرض جد رغب الشهر انا احسن معاشن فبالك بتعب بجد ديما ادخل ديك الرونديفو مع يدي الميكانيسيان اش كيجي يشري لك الكروسة شوز الصاق ديالك اش تعيد باش ينشا خويا عندي وقت ولا تساكو ما خاصش ديما بالجد عادي مرض يوقع شغل حدا تتسلوقته خاصش ديما بالجد اش ينشا خويا الوقت كوين دو نفس اش داش خلوق فلاني اش انت شي تتصديني لو كنت تتصديش انقلب كاع اش داش حق الغرس كومبريسور يحفر شي موز يدير شي حفر يدير شي يحفر شريت الشخور دا نشات تبدا يحفر راه فاش تفرض بدي تجد اش يا خويا شريت تصد مره يصبع دغيا شي شغل بالمشاء الشغل بالشاء بالجد سمعايا وانا شت وقتك تخرب ياك راه بنعد لي فيديك عاد تمديني تفهم يا ربي حتى هو تيرا من فهم راه عم تشقع مع بعض بغيت كامل ديك نيرد وبعد تشقع مع بعض خاطر الشغل مغمش علاش صح رحيم بديك جمارو جنب جنب تشقع مع بعض رحيم خافي ما راني نسيت كنت نشوف الكومبريسور تاعك ايش بلاش ماشي حدا يخدم مرض غادي يقلق بالمرض عاد يعني ربي سبحانه مش تجاه تشين غير النموذج تشين النموذج واش عاد تذكر نعم الله سبحانه وتعالى مش عم تفكر في نعم الله سبحانه وتعالى احد في خلقنا جنسي ونطرس بنادم خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها خلقكم من نفس واحده اي بن ادم عليه السلام ثم جعل منها زوجها استفرد تنصب سعيد الشيء من النظر وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث تدري بعد أس ذلكم الله بعد ذلكم الله تعرف الأمر الصرب سبحانه وتعالى من مخلوقاته تعرفوا على الخالق من مخلوقات الله نعرفوا على الخالق ويدي شنا موجه برك يعني لن هدن نسمى وضع خلاف يعني لن هدن الطرق نسمى ربي سبحانه وتعالى وليد ابن موت خير اختي في القران سبحانه وتعالى يعني في القران اشني ربي يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فانى تصرفون راح تبني ابن موت سيدنا يوسف عليه السلام اشني اللي تغنى عشاش صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار أحد يتعرف ربي سبحانه وتعالى شسنا أول علم ينبغي للإنسان أن يتعلمه ويفقهه عند معرفة سبحانه وتعالى أن السن ربي سبحانه وتعالى بطبيعة الحج القرآن ننزل القرآن يستر ربي سبحانه وتعالى إلا خدش الحديث من رسول صلى الله عليه وسلم يزن القرآن مش كمنا أن السن القرآن أن السن ربي سبحانه وتعالى تتعلم منه وتعرف لا أعرف من هو الله سبحانه وتعالى واحد اسم سيدنا يوسف يا صاحبي السجن أربعة متفرقون خير أم الواحد القهار يعني سيدنا يوسف يتشاسني أرس نهدني ضربي متفرقين نغيب جنب برك شغل لعب جنب ماذا نطرح السؤال ما ربطي يعني النموذج نتبقى المجال شي تخدم مثلا تحنوت غيرش 500 بنت معلم من غيرش 500 بنت كمون باديش أتقل ضموني ما بك عاد غيرش المعلم يجري تكمون باديش توت ها أنا بيكم يجري عاد تكمون باديشهم طهروا تغيش شنوات حبيا ما ويخد نخصة جراء يوصد ولا بيديروش قبل يعني ياك ماذا بينا يجري عاد تكمون باديشنا سيدنا يوصل واحد تفاشي يتفاسن في معرفة الله سبحانه وتعالى مش هدي عرف فاسن ربي خلاص تخسم عاد غير مهده نضرب بي ارباب تخسم عاد غير اغاني فرد بيقل وطمع تخبوش اني خص غير بيقل خاطر ما عاد تخبن الشيء قلو زين ما يتحنت غير شمله ومعالي ما تكرهض ايش يضع لازم ايش جسي ماشي نسمع يعني فايا لزيطاجر اقضى عاد ديش وضبن ايش سيق يا ودي ناش سيق عاد ديش وضبن روح ديش ارجع لانني روح ديش ارجع الزر عاد ديش وضبن عاد يشتص مو نشغل يعني شو شمنه وأمثلة أشوش كل جنا شو شيك لعبس أشوش شيك الأمر أتنجم أجل لاش أتنجم لاش أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم لكن أكثر الناس لا يعلمون يشسن الدين دين غيم يشسن في مش قرن جملة واحد سيدنا يوسف في شرم قضيتين ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم الناس مش عبدهم غير دين يسمعوني يتسمي من شو يجب أبنه سند النجمة نتفكي الموضوع عليه سيسن السمر بسعاد عليه نبتا أن أسماء الله سبحانه وتعالى يعني وين يدخل الموضوع واحد إن شاء الله بتتزدك الفرص لا معهم يعني النجور إن شاء الله معرفة الله من خلال أسمائه وبسعاد على في القرآن إجمع أسماء له يسمى أسماء حسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أنجني كتشويق ليت وبرك يعني سي العلماء ماشي شرحت ماشي فسرت نشوى الليل أسماء الحسنى فادعوه بها سمنش يعني ماشي ادعوه السماء والمرض نشوى لحية ليش ربي سعاد على حكيم يجن غدا يسمعون السيش يعني منه يسمعون يعني قريب غير لو شقر 99 لأن بعض العلماء من الناس يعني سوفون يسمعون خلاف شن جاش ندرس يعني يسمعون يعني لو شقر 99 يسمعون السيش ماشي تدعو السيش ليش ما تنش اتفاق غير سمعت اسم تبكت الغني شي مدلول سمعت اسم تدعو العزيز والليل أسماء الحسنى فادعوه بها كل شيء تشجب أبتدأ الشيء يعني إذا قلنا العلماء سبحان الله يوفق تربي يبدأ مش قام نقول معناه يبها يروح نحس سيرنا تحد وضعنا يعني نهدد الشيء الشيء قال تدعو يعني تشمر فوش على الدعوة حن طيب يجب يقول معناه يبها عند معناه يو يعني مثلا شتيك لد نظام ي مثلا يوكرش يقول يستخدم مش مثلا وش يخلص ما تيجي متنوت العادل اسم الجبار مهار كان تبي تكفر باسم الله ربي يعني كل ما اشتقر الجنشها رب سبحانه وتعالى يجنغي الجنيسم الجنيسم شو اسمه ونش شو تدعو شو تقول تقريبا يعني عندوني يعني ما رشد شد تنستنش يعني اساس الموضوع اغمى قلنا موتش يستنش اخطر بمس القرآن لكن كل جنس ما ردي وطا من الصرط فتح بعد برب الناس عايد يهتم كل ما بيعود يقولون شانا موني الشاو لس مخلوقاتها قد يجي الصوفة دي بالدين يفسه يرقب يرقب ربي سبحانه بتريق قد ومر سبحان الله ليش مع القرآن حتى في ربي سبحانه وتعالى من مخلوقاته يعرفك لنفسه إن شاء الله بتتفزدك الفرص بلا نيجي إن شاء الله في أسماء الله سبحانه وتعالى يقول خير تزعلك يعني جوت حقيقة يعني يقول خير إيش ربي يعني أسماء الله الحسنى إيش بتتسنتم عتعش حياة حسنى عن حشاء عتعش في حياة حسنى خاطر عنده وفق أسماء الله الحسنى وبارك الله فيكم واستسمحكم وجزاكم الله عنا كل خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والملائكة والروح المصطفين عليهم الصلاة والسلام ربنا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا إن نوينا أن نتعلم لننفي الجهل على أنفسنا ربنا إن نوينا أن نتعلم لننفي الجهل على أنفسنا ونعلم غيرنا وننفع غيرنا وننال رضاك وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. نشكر شكرا جزيلا للأستاذ أخانا الفاضل بكرة حمودة ونقول أن المال زكاة تنميه إذا زكى الإنسان من ماله فهو ينمو وكذلك للعلم أو لمالك العلم زكاة فالأستاذ ينمي علمه فقد جعل سببا لنماء علمه إن شاء الله نسأل لك الله المجيد وأشكر شكرا جزيلا الحضور فتمجيدا مش تشنب لتجديد جديد صح مش نطلحك سمعت غلط سمعت هيرنيد إن شاء الله الصفوف لنرني إن شاء الله هذي قلت ذيك زيارة خير ماذا بينا إن شاء الله كل حد يعني هذي فكرة معي منس كل جمعة على كل خميس كل ليلة تبدي يوم عشي قلنا مدرشو تسنة وليلة إن شاء الله صرب ينسعك وخمس سمعنا تسمعنا تقع سمعنا وانت سمعنا نظر لأنه أنا للوجنة إن شاء الله غلط لجنة تتفلي إن شاء الله ربما يحفظ بارك الله فيكم الدرس الخميس المقبل إن شاء الله سوف يتم إعلانه في الأيام القادمة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نتعلم في الأيام القادمة والسلام عليكم.